كلمة وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بات وبات، أما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشت فتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ستة. تقديم منال هيكل. إعداد بسمة صبح. إخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على أحلى مستمعين، ورمضان كريم. ونبدأ حلقتنا النهاردة بواحد من ناسنا الحلوة، فنان مصري أتقن الكوميديا في زمن الفن الجميل. هو من أوائل النجوم اللي اشتغلوا في السينما المصرية، البداية من الفيلم الصامت برسوم يبحث عن وظيفة، وده كان سنة 1923، وقدم أول بطولة سنة 1942 في فيلم لو كنت غني للمخرج هنري بركات. كمان يا محروم، كمان كلمتين من كلامك المؤلم ده برد قلبي اللي قاعد فيه بابور جاز من الجماعة الأغنية البخلة. وانت لسه سمعتي حاجة؟ اسمع اللي جاي. يا من تعكمون الفلوس وتتركون الفقير يحوس، وتملؤون كروشكم بالديوك الرومي ولحم الجاموس، اتقوا الله، زكوا على المحتاجين، خافوا من نار جهنم. مين؟ الحارة. شيخ الحارة؟ يا ساتر يا رب. نعم. وده صباح اهدى، قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. وعاوز مني ايه حضرتك؟ اظن عاوزنا كوع مصاريف خرجته. انزل يا محروس وخلصنا برضه في وشنا. طب وانا هجيب منين بس يا استاذ محروس؟ ايوه ادي جاي يا غراب البنت. انا عارفه ان الهزه يضعوا من ساعه ما اتكسرت القله. اصل يقرب لي لكن من بعيد خالص خالص خالص. ليه؟ كان يقرب لك ايه؟ كان يا سيدي اللهم صل على النبي كان يبقى ابن خال عمه مرات ابو خال حمات والدتي. يا لكن معلش يا استاذ محروس، انت اللي فاضل له من بقيه العيله. ادي احنا وصلنا. اتفضل خش. لا يا عم خش انت، انا جبتتي بتقشعر من منظر الميتين قوي. جبتتك بتقشعر؟ اه يا عين. يعني انت هتفضل ورايا في الدنيا والاخره يا صاحب العزه، يا صاحب السعاده، يا نور عينيا الاثنين. أمان يا لالي، فيش فلوس الناحية دي ولا هنا؟ ده أنا حشيلك على مدفع. ده أنا حجيب لك تخت ألاتية. اتولد الفنان بشارة وكيم في حي الفجالة في القاهرة سنة 1889، ودرس في واحدة من المدارس الفرنسية الموجودة في منطقة باب اللو. التحق بعدها بكلية الحقوق وحاز على درجة الليسانس واشتغل في مجال المحاماة. كان مرشحا لواحدة من المنح الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من فرنسا، ولكن الأمر ما اكتملش بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. بدأ الفنان بشارة وكيم حياته الفنية مع فرقة عبد الرحمن رشدي وفرقة جورج أبيض، وبعدين اشتغل مع الفنان يوسف وهبي في فرقته فرقة رمسيس كممثل، وكمان كان عضو في اللجنة اللي كونها الفنان يوسف وهبي للإشراف على ترجمة وتمصير وكمان تأليف مسرحيات الفرقة اللي هي فرقة رمسيس. طولوا بالكم. ايه عريس؟ ايه مين هو؟ فين هو؟ اخواتي بس يا جماعة استنوا شوية، جوازي وكلام فارغ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يا بابا انا مش ممكن اتجوز دلوقتي. لا لا لا لا لا، اسمع يا بنتي امال، لابد من جوازك ان اجلا وان عاجلا. ايوة يا بنتي، ده جواز فات، الجواز نص الدين. الجواز يا روحي على الجواز، اتكلي على الله، مبروك عليكي جوزك الجديد. جوز ده جوز قلوب اللوز، جوزي جوزي جوزي يا جوزي يا جوز. غريب قوي النهارده، انا مش ممكن اتجوز دلوقتي. ليه؟ علشان ايه؟ هو حد يقع له جوز في الايام دي ويقول لا؟ طبعا، لان الست اللي بتتجوز في الايام دي بترتكب غلطه فظيعه لا توازيها الا غلطه الراجل اللي ما بيتجوز. عيني يا عيني، الخطبوها تعززت فتوها تندمت. ولا حاجه، اوعي كده. الله، امال مالك مكشر كده ليه بقى؟ انت كده. لا انت مش كده، اضحك يا بابا. اهي دي لا، مش ممكن اضحك ابدا، عاوز افضل مكشر طول العمر. دي عيني لو ما كانش الحارس اللي عليها جدع ابن حلال كانت طارت من زمان. طب بس انا ذنب ايه يا بابا كل اللي حصل ده؟ ريحي روحك عشان خاطري يا بابا وحياتي. بتنفخي في انت مقطوعه كده. طيب ان شاء الله موت بعد الشر. يا ريتني فضلت في اسكندريه على طول ولا انيش ازعلك كده. انا مسافره تاني خلاص. يلا يا مرجان هات الشنطه انا مسافره. طول بالك يا ست هانم دلوقتي راح يضحك. يضحك بقى وبلاش عكننا. ايوه خلاص مش زعلان. لا انت لسه زعلان. لا يا ستي مش زعلان. الزعل مال عينك اهو. ايوه فرغ الزعل اللي فينك دي واملى بداره فرح. اضحك بقى وفرفش. اضحك اضحك. وكمان قدم الفنان بشارة وكيم العديد من الأفلام خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات، منها بسلامته عايز يتجوز، البش مقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، لعبة الست، وليلى بنت الأغنياء، غرام وانتقام، تحيا الستات، عروسة للإيجار، ليلى بنت الريف. بس انا عاوز اعرف هو اتجوز منين؟ طبعا من اسكندريه. طبعا ليه؟ يمكن من الارياف. من مين مين مين مين؟ من الارياف. فتحي ابن كامبريدج يتجوز واحده من الارياف؟ زي ما بقول لك ده لازم يتجوز واحده من بنات اسكندريه اللي بالك فيهم. لازم تكون ارتيسته فرنجيه. لا لا لا اطمنوا ما تخافوش على فتحي. واحده عينيها كل عين قد كده، بقها قد كده ومش عارف ايه و... عن اذنكم انا سامع صوت اوتوموبيل. لازم هو. اسمحوا لي. هو هو ايه اتفنوا بس ابو شكلها. خشوا من هنا. تعالوا تعالوا من هنا. تعالوا انا بروح. اهلا اهلا الحمد لله على السلامه. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه. شطب انت اهو. ايه كلام الفارغ ده؟ مين اللي جابكم هنا؟ هيا بيه بس بقى جرايين. ارجوكم تسيبوني الليله لحسن انا تعبان وعاوز ارتاح. بقى شوف اما اقول لك احنا مش منقولين من هنا. طول بالك الا لما نشوف العروسه فين. ايوه عاوزين نشوف العروسه. بس بقى بس كان فارغ. قلت لكم انا تعبان الليله. يا رشوان هقدم لك مراتي. مراتك؟ ها مراتك؟ تشرفنا يا هاني. يا خيبتك التقيله والله عمرك اطول من عمري. بقى هي دي اللي اتجوزتها؟ اعمل ايه كنت مضطر. مضطر ايه اللي زنقك يا خي؟ ما تفلقنيش انت رافع. ما انتوا لسه هنا ما خرجتوش. روحوا يا اخي روحوا روحوا. بس انا عايز افهم هو صحيح سب مراته في اسكندريه؟ اسكندريه مين دي؟ حكايه تانية. ما تقولوا لا هنا ايه الحكايه. قول شفتوا اللي كانت جنبه؟ ها اهي دي مراته. ايه مراته؟ البنت الفلاحه دي؟ ده انا افتكرتها خدامته. خدامته؟ الخدامه دي عندها 50,000 جنيه، ده غير الحمام والفراخ والارانب، وكمان كمان تبقى بنت خالته. بنت خالة فتحي؟ ايوه يا سيدي بنت خالته، وامه جبرته انه يتجوزها والا تحرمه من الميراث. لا اذا كان كده بقى ما نقدرش نلومه. مش كده 50,000 جنيه يا زوزو. وتروحوا بقى بالسلامات وتفضوها سيره بقى وتفضوا بصوا عليكم. مع السلامه اخويا. يلا يا حبيبي يلا يلا اقفل الباب. طاقيه لخفه، وده فيلم مختلف تماما عن فيلم سر طاقية لخفة للفنان عبد المنعم إبراهيم. بشارة وكيم كان من الفنانين اللي بيتقن اللهجة الشامية ببراعة، لدرجة ان ناس كتير اعتقدت انه من مواليد الشام، لكن الحقيقة انه كان دائم الاختلاط والصداقات بجيرانه من الشوام في حي الفجالة واللي تربى معاهم. بشارة وكيم تم تكريمه في مصر لإنجازاته في مجال المسرح وكمان السينما، وحصل على جائزة الدراما في المسابقة اللي نظمتها وزارة المعارف المصرية، وده كان سنة 1926. وبعدين وياك بقى احنا مش قلنا هنبطل السرحان ده؟ احمد ربنا اللي خد بيدك وفقت روحك وقل سنك خاف وبقيت عادي. بس يعني الموقف الغريب اللي انا موجود فيه ده. انت لسه بقى لك قد ايه في الهوى؟ ده انا 55 سنة مش شعلق في الهوى، وابو الهوى وام الهوى، وده احنا بقينا في الهوى سوا. ايه ده يا شيخ للست نادية بنت الحلال دي اللي سهرت عليك الليالي حد ما ربنا خد بيدك؟ عندك حق. تغنيها يا اخي. ده انا لما اقدح زناد مخي وافتح المخزن المتلتل ده نغمة سيكة من هنا نغمة نهواند من هنا، واتفرج بقى على التلحين اللي يحرك الجبل الجيوشي. الله، لكن انت منين بتعرف تكتب اغاني؟ يكونش حبتين الخلة اللي اشتغلوا، ولا يكونش شيطان الشعر لبسه؟ حيران حيران في دنيا الخيال، محروم من الذكريات، لا عندي فيها امال ولا بناج اللي فات. الله يا وعدي يا روحي أنا، يا حبيبي أنا، يا موهوب يا متجلل القوي. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.